الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه، وما زلنا مع فقه الصيام وكتاب الصيام من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد رحمه الله. وقد وصلنا إلى الحديث السادس في باب أفضل الصيام وغيره، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي من أضحيتكم. يعني مدلوله، والهاء تعود على الحديث، مدلول الحديث يعني المنع من صوم يومي العيد، وهذا لا خلاف به فيه عند أهل السنة، ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه: أنه يقتضي الفساد، وما بني على باطل فهو باطل. فإذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد فلا نقول كما تقول الحنفية أن الصوم صحيح، وجعلوا الجهة منفكة، وليست الجهة منفكة هنا، المسألة لا انفصال بينها، الجهة المنفكة كما بينت قبل ذلك قاعدة من أصول الفقه، كمن يصلي في أرض مغصوبة، فهنا الجهة منفكة، لأنه لم يثبت في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في ثوب مغصوب أو في قطعة أرض مغصوبة فصلاته باطلة، ولكن الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ولكنها منفصلة، بمعنى الجهة منفكة، أنه قد أتى بالصلاة بشروطها وأركانها بواجباتها، فأتى بصلاة صحيحة مع أنه قد صلى في مكان مغصوب، فله ثواب صلاته مقبولة منه، وعليه وزر وإثم الغصب، فالجهة منفكة. كذلك مسألة النهي عن لبس الحرير للرجال، ليس هناك حديث ينهى أو يقول الصلاة بالحرير باطلة، فليس كذلك لأنها منفكة. أما هنا فنفس اليوم قد نهي عنه، فكيف أصوم نفس اليوم الذي نهينا عنه؟ فالذي قاله الحنفية ليس بصحيح، فقال هنا، لذلك قال هنا: ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه. نعم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، هذا له توجيه آخر. يعني مثلا رجل عنده مال حرام، فلا يجوز له أن يتصدق بالمال، لأن الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب، هذا المال الذي عنده هو مال حرام، يحرقه أم ماذا يفعل فيه؟ الحديث صحيح مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهنا نفس المال ينتفع به، ولكن لا ينتفع به صاحب المال الحرام. فالله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، أي لا يجوز لك أن تتصدق بمال حرام، ولكن المال الحرام حرام بالنسبة لي، إن كنت مثلا أتيت بهذا المال من مصدر حرام فلا أتصدق بالمال الحرام، ولكن المال ينتقل إلى أي مصرف من مصارف الزكاة المعلومة في صورة التوبة، لأن المال في ذاته تتحول وتتغير صفته عند انتقاله من شخص إلى آخر، كما في حديث مسلم من حديث بريرة أنها أهدي إليها طعام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل، عفوا تصدق عليها بطعام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فلما دخل وزوجاته يعلمن أنه لا يأكل الصدقة فقدموا له طعاما آخر، فلما سأل عن الطعام الآخر فقالوا هذا تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة، والصدقة هذه عندما أهدتها بعد أن تملكتها تحولت صفة المال من الحرمة إلى الحل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، ولكن هنا فرض عليك الصلاة فلا بد أن تأتي بها وأنت في مكان مغصوب، ولا يجوز بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فأنت في مكان مغصوب ولا بد أن تصلي، وإن أخرت حتى تجد أرضا مثلا غير مغصوبة خرج الوقت، فهنا لا بد أن تصلي، لا بد أن تصلي، فهو فرض عليك، فمن هنا انفكت الجهة، انفكت الجهة، يعني هو الصلاة أتى بالوضوء أتى بالشروط بالأركان وبالنية وكذا وكذا وكذا، فهي في ذاتها صحيحة كحديث صحيح مسلم من ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما. نقل النووي في شرحه أن هذه الصلاة تجزئه وتسقط عنه الفرض ولا يسأل عن هذه الأيام 40 عن الصلاة مرة أخرى يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه الصلاة ولكن الصلاة تجزئه، ولكن الصلاة تجزئه لأنه قد أتى بما عليه، أمر والصلاة ركن من أركان الإسلام فأتى بها ومع ذلك صلاة غير مقبولة، فهنا قضية هل هذه الصلاة تجزئه أم لا. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن على هذا التوجيه مع افتراق الجهة. نعم، وإلا قلنا لكل هذه الأموال الحرام الأموال الربوية وما شابها أنها تلقى أو تحرق أو تلقى في الزبالة وما شابه، لا، لابد ينتفع بها بوجه من الوجوه. نعم، مسألة يعني هم تكلموا في نفس المسألة في هذا الباب تفريعا على انفكاك الجهة، فقال بعض الأصوليين والفقهاء أن حجه صحيح ويجب عليه بذل المال الذي حج له لمن اغتصبه منه، يعني هنا أيضا تكلموا والمسألة فيها خلاف، تكلموا قالوا أيضا هنا الجهة منفكة لأنه أتى بكل، لأنه لم يثبت الحديث الذي يقول بعدم قبول الحج بالمال الحرام، هذا لم يثبت، ولكن يعني مسألة انفكاك الجهة دي مسألة ينبغي أن ينظر إليها لأنها يتفرع عليها فروع فقهية كثيرة، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لا ينفي هذه القاعدة، قاعدة انفكاك الجهة، لأن الأمر منفصل كما قلت لك، ليس هناك حديث ينهى عن الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة. طيب، يعني مثلا لذلك بل يعني البعض من حديث بريرة توسع في الأمر وقال الرجل الذي ماله حرام ثم مات، وبالإجماع عند وقت الموت تنتقل ملكية المال من صاحبه إلى ورثته، فقالوا بتغير صفة المال، فإن كان المال على صاحبه حرام فينتقل إلى ورثته بحل لأن الملكية قد انتقلت، وحرمة المال المجموع من من من من الحرام تلزم الرجل فحسب. لماذا يا إخوة؟ الجنيه أو الدولار أو أيا كانت العملة أو الريال وما شابها في ذاته هكذا كهذه الورقة في ذاته لا يوصف بالحل ولا بالحرمة، هو نفسه لا يوصف بالحل ولا بالحرمة. مثلا رجل يبيع بيعا سليما صحيحا بمال حلال، وأتى إليه رجل فاشترى من مكانه مثلا سيارة من المعرض، سيارة 100,000، ثم انصرف وعقدوا العقد وانتهى الأمر، ثم بعد فترة من الزمن قليلة أو كثيرة تيقن أن الذي اشترى منه هذه السيارة تاجر للمخدرات، فبالإجماع ماله حرام، ولكن هو حرام عليه لا على الغير. لماذا؟ لأن سيارتي مالها حلال واشتريتها بحر مالي، فهو الإثم عليه، الإثم عليه هو لا علي، فهنا انفكاك الجهة. كذلك مثلا توسعت أنا في هذا الباب لمن كانت تحت رجل، زوجة وعندها أولاد، وزوجها لا عمل له إلا تجارة المخدرات أو تجارة الحرام، ولا عائل لهذه المرأة ولا لأولادها غير هذا الرجل الفاسق. فلما سئلت قلت لها كلي من ماله والحرمة عليه، ما العلة لهذه الفتوى؟ قول النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت، فالمرأة وأولادها واجب للرجل، واجب لها أو واجب الرجل عليها، وحقها على زوجها أن يؤكلها ويطعمها مالا حلالا، فهذا دين عليه، فإذا كلها هي وأولادها والحرمة عليه، لأنه لا بد أن يعولها وينفق عليها وعلى أولادها. فقضية الجهة المنفكة دي مسألة مهمة تنفعك في الكثير من مسائل الفقه إن شاء الله. ماذا؟ طيب مرة أخرى ماذا تقول؟ نعم، قضية عدم الثواب كلا يقبل منه صلاة 40 يوما، هي المسألة هنا فرض تسقطه من على نفسك، 40 يوما الذي ذهب إلى عراف لا تقبل صلاته، وبالإجماع صلاته مجزئة، ففرق بين الإجزاء وبين القبول. إجزاء لا أطالب يوم القيامة أعذب بعدم صلاتي لأني صليت، مع أنه ابتداء صلاتي غير مقبولة، فالقبول شيء والإجزاء شيء آخر، والثواب يترتب على القبول لا على الإجزاء، على القبول خلاص يبقى هو لا ثواب له، لكن لا يطالب بالصلاة مرة أخرى. ممكن أن يكون له ثواب، ما هو هنا طبعا، ما هو المسألة هنا في الصلاة، مثلا في الصلاة هو يصلي ويركع ويسجد ويسبح كل تسبيحة بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، مثلا في مسألة الصلاة، مع أن الله سبحانه وتعالى لا تقبل هذه الصلاة، يبقى هنا ننظر مسألة العموم المخصوص، الأصل أنه بكل تسبيحة له ثواب، ولكن لما خصص هذا العموم بحديث لا تقبل صلاته فلا تقبل الصلاة كلها بتسبيحها وركوعها وما شابه، يبقى القضية هنا في عموم وخصوص. نعم، يبقى مسألة له ثواب غير يعني قاعدة، يعني الحديث قد خصص بقوله لا تقبل له الصلاة. فقال ومدلوله المنع من صوم يومي العيد، ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه، وهذا هو الراجح. وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه، فقالوا إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره، وخرج عن العهدة بصوم ذلك. وطريقهم فيه أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثال به، لأن النذر يحول الشيء المباح إلى فرض، فقال هنا إنه صوم يقع الامتثال به فهو نذر، والنذر الإيفاء بالنذر واجب وفرض، هذا معنى كلامه. فقال فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي، والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى. يبقى هنا أبو حنيفة جعلهما جهتين، وكلامه باطل، هي جهة واحدة، جهة واحدة. كمن كالمثال لا تصلوا بالحرير فإن صليتم فصلاتكم باطلة، أعني كونه صوما. والمختار عند غيرهم، أي عند غير حنفية، خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم صحة الصوم. والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم هنا ولا انفكاك، يعني ما فيش انفكاك كما قلت. ذلك فصلت الأول قاعدة الانفكاك، الجهة هي منفكة، لكن هنا نفس اليوم حرام أن تصومه. نعم. نعم صحيح، ما هو كلامهم هنا كل الجمهور خالفهم، وأنا القضية لا أبني الترجيح على مذهب الجمهور، لا ليس كذلك. القضية هنا قول الحنفية بلا شك قول باطل، فيتمكن النهي عن هذا فيتمكن النهي عن هذا الصوم، فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح نذره. النبي قال إيه؟ لا نذر في إيه؟ في معصية، لا نذر في معصية، فكيف النهي عن صيام اليوم؟ فكيف يكون نذري عن هذا؟ والحديث لا نهي في لا نذر في معصية. نعم. كيف؟ في هذه الصورة يعني نذر أن يصوم يوم العيد وهو لا يدري أن العيد حرام من صومه. ما معنى قبل أن يأتي النهي؟ خلاص على البراءة الأصلية، تقصد يعني هو نهى ولم يفي ثم أتى الحديث، نذر ولم يأتي النهي ثم بعد ذلك أتى النهي ولم يفي بنذره، لا يفي لأنه قد جد شيء بالحرمة، ففي هذه الحالة يسقط عنه. الهدي نعم، دي أمر آخر. هناك ثبت أيام التشريق مش العيد، أيام التشريق جوز لمن الذي مثلا المتمتع والقارن وليس معه مال ليهدي النسك يذبح، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصوم هذه الأيام، ولكن ليس العيدين، وهو نتكلم على العيدين. وهذا نص، يعني نص في جواز صيام أيام التشريق، وليس هناك نص في جواز صيام العيدين، فلا يجوز، لا يكون هنا صورة من صور القياس لوجود الحديث على المخالف. بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، لا نذر في معصية كما قلت، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها وهو الراجح، فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم، أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازمها هنا عدمه في الشريعة، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة والنهي إلى مطلق الغصب، كما قلت لك ليس هناك حديث جمع بين الجهتين، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في الشريعة، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص، كما قلت ليس هناك حديث من صلى في أرض مغصوبة فهو فصلاته باطل، بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي ورد فيه عن خصوصه فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر فلا يكون قربه، فلا يكون قربه. وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهي أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لابد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر وللإنسان لا تطر من الطير يعني. فإذا هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وهذا ضعيف. هذا كله يعني تفريعات على مسائل عقلية وقياس، لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي، والنهي يمنع التصور الشرعي. أنت ستطلق العنان لتصورك العقلي وللنظر وللبحث، والتصور الشرعي هو الأصل الذي يقام عليه التصور العقلي. فإن حدث النهي ولا وانتهى وامتنع التصور الشرعي، فلا بد أن يمتنع التصور العقلي. لا تطلق العنان لعقلك، صوم يوم العيد منهي عنه، فلا قياس على هذا النهي، فلا يتعارضان. وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي. نفس المسألة في مسألة انفكاك الجهة، من يصلي في مسجد به قبر، الحديث ثابت في الصحيحين، اللعن لمن فعل هذا الأمر، يعني ارتبط اللعن، يعني الله أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اختلف أهل العلم عن هذه الصورة تدخل في انفكاك الجهة أم لا. الذي يصلي في مسجد به قبر، هل الجهة منفكة؟ البعض قال هناك نهي عن هذا، وما بني على باطل فهو باطل، والنهي يقتضي الفساد فصلاته باطلة، لأن هناك نهي عن الصلاة في هذا المكان الذي به قبر، وكأنه اختلف عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه لم يثبت حديث جمع الجهتين بعدم الصلاة في الأرض المغصوبة، ولكن ورد الحديث في المسجد الذي به قبر. بعض أهل العلم قال الجهة منفكة وصلاته صحيحة، لكن إن نظرنا نقول الجهة غير منفك، كالنهي عن صلاة العيد، وكذلك النهي عن الصلاة في مسجد به قبر، يبقى هنا الجهة مش منفك. نعم، إنه في يعني في فتوى لبعض أهل العلم الثقات رحمه الله، يعني يقول بصحة الصلاة في المسجد الذي به قبر على قاعدة انفكاك الجهة، وأظن أن انفكاك الجهة هذه القاعدة لا تنزل على هذا. مسألة مهمة جدا انتبهوا إليها، أنا قلت أهمية القواعد الأصولية جدا، لأن العلم الأصول هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية. نعم، ولكن أهمية فهم القاعدة ثم إنزال القاعدة على محلها، فتفرع من القاعدة ما يناسبها من الفروع، فإن لم تفهم القاعدة فرعت عليها فروعا لا تلزم، فأنت يعني حفظت القاعدة ولم تفهم فقه القاعدة حتى يحسن كلامك واستنباطك وفتوتك على القاعدة. يبقى هذه منظومة الاستدلال الصحيح، القواعد الصحيحة واستخدامها استخداما صحيحا فتنزلها على منزلها. قد تستخدم القاعدة الصحيحة في غير محلها فيكون كلامك باطلا، انتبه لذلك. نعم، نقول ماذا؟ هذا الحديث حديث عام، بمعنى نعم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. طيب ما هو إن وجد النهي فهو ليس من أمرنا، ولكن قد تنفك الجهة مع هذا الحديث. مثال ابن حزم الظاهري، وهذه أيضا من المسألة التي خالفته فيها مع أني متيم بابن حزم. ابن حزم قال الطلاق في الحيض لا يقع، واستدل بحديث عام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد نهينا عن الطلاق في الحيض. تواخد بالك، رد عليه بأحاديث 14 حديثا في صحيح مسلم في أول كتاب الطلاق، من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي حسب عليه قال وحسبت علي تطليقة، الصحابي الوحيد الذي طلق في الحيض وحسبها النبي عليه. لذلك لما تكلم النووي في شرح مسلم ونقله ابن حجر في الفتح وأقره، قال عامة أهل العلم سلفا وخلفا على عدم وقوع على وقوع طلاق الحائض، وما شذ منهم إلا الروافض وبعض الظاهرية. قال ابن حجر يقصد ببعض الظاهرية ابن حزم، وأضف إلى ذلك شيخ ابن تيمية وابن القيم، وهم من هما في الاستنباط والاستدلال، وكل من بعدهم عيال عليهم. فلو أخذنا بهذا بعموم هذا الحديث، يعني يبقى الطلاق في الحيض ليس بواقع. فإذا الحديث له وجهة. نعم، ما هو ليس من أمرنا أن نصلي بماء مغصوب بثوب مغصوب في أرض مغصوبة، ولكن انفكت الجهة فيحمل الحديث على عدم القبول وعدم الثواب على العمل. ماذا؟ كيف منفكة وقد وجد حديث للنهي عنه؟ لا لا، مش كده يا ابني، أنا قلت لو وجد حديث بالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة تصبح الجهة مش منفكة، ولكن هنا السورة الأخرى نهى عن الصلاة في المسجد الذي به قبر، فالنهي خص الصلاة، أما في الأرض المغصوبة ليس هناك دليل على حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة أو بطلان الصلاة، ولا هي حرام طبعا، بطلان الصلاة. نعم نعم، أيوة نعم، ما هو المساجد تتخذ لماذا؟ للصلاة فيها، هو هذا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فهو النهي هو لا تتخذوها مساجد. ماذا يحدث في المسجد؟ شيئان، الصلاة وماذا؟ والاعتكاف، هو هذا. نعم، وكذلك مسألة الدروس يعني. طيب لا، هنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبرة إلا بكتاب الله وسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ. والأئمة الخلفاء الراشدون الأربعة كل منهم وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، وكلهم قال إلا هذه الناحية. فلما كان الوليد بن عبد الملك وكان يكره آل البيت، فكان يخطب هو أمير المؤمنين، فكانوا ينصرفون عنه وينظرون إلى القبر، فعزم على أن يدخل القبر في المسجد، حتى في هذا اليوم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكى فأدخل بالسيف. ففي هذه الحالة لا عبرة فيما حدث، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواية البخاري أن عائشة رضي الله عنها بيّنت العلة التي من أجلها دفن رسول صلى الله عليه وسلم في حجرتها، فقال غير أنه خشي أن يتخذ مسجده عيدا، أي يعاد عليه، يعاد إليه، ويتخذ في رواية قبرا يعني مسجدا يعني يطوفون حوله كما يحدث في كل المساجد والعياذ بالله. فالذي حدث هنا لا عبرة بهؤلاء، ولذلك يعني لا نعبث بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ففصلوا القبر عن المسجد بجدار عال، والأمر شئنا أم أبينا قد وجد، لكن النبي نهى والخلفاء الراشدون نهوا، فهذا الفعل بعد موت الخلفاء وبعد موت رسول الله، ولا عبرة في من بعدهم. نعم، هذه هي هذا الرد على الشبهة التي يقولها بعض الصوفية، كيف تنهوننا ومسجد النبي به قبر، بل ثلاثة قبور، يبقى المسألة مختلفة طبعا. قال: وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد، مسألة مناسبة القول للوقت، وهذا من فقه الواقع، الإنسان ينظر ما يناسب الوقت وما يناسب الأشخاص والمكان، فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك. وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من النسك، وفيه دليل على جواز الأكل من النسك، وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك، وأجاز الأكل إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى، أي ما يحدث في الحج فدية الأذى كالقمل وما شابها، فيقص شعر يحلق شعره لهذا الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله وجعل الهدي كجزاء الصيد، وما وجب لنقص في حج أو عمرة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر تأكلون من نسككم، أخذ من هذا القول كل هذه الأحكام الشرعية. فنعم الهدي الأضحى تخرج لله، فيجوز أن يأكل منها المضحي وأهل بيته، وهذا يعني وسعه الفقهاء في قضية مثلا من نذر أن يذبح لله نذرا، فهل يجوز له أن يأكل من هذا النذر؟ على حسب نيته، لو جعل النذر ابتداء كله لله فلا يجوز له، لأن النذر تحويل المباح إلى فرض أو إلى واجب عليك، فهنا نذرت هذا للفقراء وأنت الذي نذرت، فلا تأكل من نذرك إلا إن استثنيت عند النذر. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. أما صوم يوم العيد فقد تقدم، أي في الحديث الذي قبله، وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فالنهي هنا رحمك الله فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف، تكشف العورة، مصمطة ليس فيها فتحات لليدين، فإذا رفع يده وليس تحته ملابس تظهر عورته، فإن كان تحته ملابس فلا حرج. هذه الصورة مثلا قد تصلي المرأة بخمار قد أنزلته على كتفها، والخمار ليس له فتحات، فإذا صلت ترفع يديها، مع ارتفاع يديها يرتفع الخمار، فإن كان الملبس الذي تحت الخمار واسعا، ففي هذه الحالة لا يدخل في اشتمال الصماء، وإن كان هذا صورة من صور اشتمال الصماء كالصخرة الصماء التي ليس فيها فتحات. قال فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. وقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجه يخرج فرج عفوا لا يترك فرج فتحة، يعني كهذه الفتحة التي نخرج منها أيدينا يخرج منها يده، واللفظ مطابق لهذا المعنى. والنهي عنه يحتمل وجهين، أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحته إذا لم يكن فيه فرجة، يبقى من حتى من الرأس. والآخر أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذٍ، لا يستطيع أن يدفعه بيديه لأن يديه تحت الملبس، ولا يمكنه أن يتقيه بيده لإدخاله إياها تحت الثوب الذي اشتمل به. وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر كما في الصحيحين. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فيخشى منه تكشف العورة. ابن الأثير قال في النهاية في غريب الحديث والأثر: الاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب، كما نجلس، يعني الإنسان يجلس هكذا فيفعل هكذا أو بدل يديه يجعل هناك ثوب هكذا، هذا هو الاحتباء المنهي عنه. والعلة في هذا ظهور العورة، فإن كان مرتديا تحت قميصه سروالا فالاحتباء هنا العلة في النهي عنه غير موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا قاله الفقهاء جمعا بين الأدلة، لأنه مثلا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فكما قلت قبل ذلك الإعمال أولى من الإهمال، فإذا فعل النبي الشيء بعد أن نهى عنه فالفعل دليل على الجواز. وهنا نقطة أخرى، أنهم نظروا إلى النهي ما علته، إن وضع الرجل قدمه اليمنى على اليسرى ظهرت عورته، لماذا كان هذا منهيا عنه وكذلك الاحتباء؟ لشدة الفقر الذي كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجل معه هذا وليس تحته أي شيء، فكان إذا احتبى أو وضع يده رجله اليمنى على اليسرى كما نفعل جميعا ظهرت عورته، فنهى للاحتراز من عدم ظهور العورة. فعلمت العلة هنا، وذي مسألة مهمة، قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فهنا لما فعل النبي ذلك علم أنه إنما نهى عن ذلك للتحرز من تكشف العورة. ومن هنا يعني ظهرت أهمية البحث عن علل النصوص الشرعية من باب معرفة تطبيق، يعني كيفية تطبيق الحديث، ومعرفة العلة تساعدك على فهم الحديث، دي مسألة مهمة. وكذلك معرفة العلة تساعدك على الفتوى في النوازل وما يستجد في دنيا الناس. نعلم العلل ثم إن حدث شيء في دنيانا نظرنا إلى طبيعة ما حدث وما العلة، فإن وجدنا العلة التي نص على الحكم في الأصل الحقنا حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في العلة. فمعرفة العلل من أهم ما يكون. وقد ثبت عن نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري روى عنه الخطيب البغدادي أو أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه بين أن ليس من هدي السلف البحث عن علة الحديث، فإن وجدها عامل بالحديث وإن لم يجدها لا يعمل، وهذا أيضا كلام صحيح. والجمع بين هذا وبين ما قلت آنفا أن هؤلاء لا يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يبحثون عن العلة من باب فهم الحديث ومن باب مساعدتهم على الفتوى في النوازل، ولكن من باب عدم الانقياد والاستسلام لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهم أهل الرأي. الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، هذا هو أن يحمل اللفظ في الكتاب أو في السنة على العرف المقارن لا على العرف الطارئ، وهذه قاعدة فقهية، أن يحمل اللفظ على العرف المقارن لا على العرف الطارئ بعده. والعرف المقارن أي عند نزول الآيات وورود الأحاديث، معلوم في لغة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أن في سبيل الله هو الجهاد، فلا تأخذ هذه اللفظة ويتوسع بها فتجوز مثلا الزكاة في أمور تخرج عن إطار المصارف المعلومة في آية التوبة: إنما الصدقة للفقراء والمساكين، وهكذا الآية، لأن في سبيل الله يدخل فيها كل وجه حسن، فالفقراء في سبيل الله والمساكين في سبيل الله والمؤلفة قلوب في سبيل الله والعاملين عليها وفي الرقاب والعاملين عليها وابن السبيل، كل هذا في سبيل الله. وإنما بإجماع الصحابة إنما للحصر، فرب العزة حصر مصارف الزكاة، ومنها مع هذا الحصر في سبيل الله وهو أي الجهاد في سبيل الله. فإن أخذنا قول وفي سبيل الله قلنا أي وجه من الوجوه: بناء المساجد والمستشفيات وكذا، وصرف ورصف الطرق والكباري وكذا وكذا وكذا، كلها في سبيل الله. نعم، كل عمل يبتغى به وجه الله فهو في سبيل الله، لكن هنا أتت لفظة في سبيل الله في جملة مصارف أخرى، فهذا السياق يلزمنا بأن نفهم شئنا ما بين أن في سبيل الله عني به الجهاد في سبيل الله فحسب. فلذلك قعدوا هذه القاعدة: إنما يحمل اللفظ على العرف المقارن لا العرف الطارئ، يحمل اللفظ على العرف المقارن لا الطارئ. ماذا؟ ما فهمتك. ما العلاقة بينها وبين مسألة العرف الطارئ وغيره؟ تصوير لا، ده هنا أحسنت، أنا كلمت فيها قبل هذا. لا طب مسألة، ده هذا نوع من ضيق الفهم أو التحايل على الحرام، هو أحد رجلين، إما هذا وإما ذاك. قضية هنا ربنا سبحانه وتعالى أعطى رسول الله جوامع الكلم، وأتيت جوامع الكلم كما في حديث البخاري، فالتصوير هنا يشمل كل وجه من وجوه التصوير، كان على عهد رسول الله أو لم يكن، هم لا يفهمون. هنا عموم التصوير، أما هنا لا نقول عموم في سبيل الله، لأنها وجدت مخصوصة في سياق ألزمنا أن نفهم بالخصوصية. أما التصوير فالأحاديث خرجت فيه عامة، فسواء نقل التصوير باليد أو بآلة، فالآلة قامت بما قامت به اليد من الرسم، ففي النهاية اختلفت الآلة والحكم واحد. طبعا طبعا، فهنا المسألة مختلفة كما قلت لك بارك الله فيك. قضية حسن الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحسن الفهم داء يوفق إليه من يبحث عن الحق متجردا، لا من يتتبع ما تشابه منه. الذي يتتبع ما تشابه منه يأتي إلى الآيات أو الأحاديث أو النصوص الشرعية ويلوي عنقها ويحملها ما لا تحتمل، لأن هناك هوى كما قال الشاطبي في الاعتصام كتاب فذ في غاية الجودة، يعني نظر إلى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال ماذا رب العزة؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال الشاطبي بيّن رب العزة ابتداء في معنى كلامه أن أثبت لهم الزيغ ابتداء، وهذا الزيغ هو الذي جعلهم يتتبعون ما تشابه منه، فما تتبعوا ما تشابه منه إلا لوجود الزيغ ابتداء، فهم أهل زيغ، فلما كانوا كذلك تتبعوا ما تشابه منه. والراسخون في العلم من به كل من عند ربنا. ومن جملة العلل، يعني لا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فأنا أرسم ولا أريد أن أباهي. حلوة أوي دي، هذا لا يستقي. يبقى كل إنسان يفعل الحرام يقول أنا لا أريد. فطبعا ما هو هنا، ما هو أنت تخرج العلة، ولربما كان للدليل أكثر من علة، كما قلت قبل ذلك هذا السفيه الذي خرج وقال نحن في زمان الأمور متطورة فيه، وقد يعلم هل رحم المرأة فرغ من الجنين أم لا، والعلة لهذا فترتفع العلة فيرتفع الحكم بعدم العلة فلا حاجة للعدة. هذا جزء من العلة. طب قول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أنت إن طلقت زوجتك تمكس الثلاثة أشهر تقريبا اللي هي ثلاث حيض في بيتك، في بيتك رب العزة جل وعلا من تشوف كما يقول فقهاء الأصوليون، يعني تطلع وتشوف لئلا تنهدم الأسرة. ما هو طبيعي جدا واحد مش متجوز غير امرأة واحدة، اللي متجوز اثنين ثلاثة دي مش اشكال، ما مش هتفري، متجوز واحدة قاعدة معاه ثلاثة اشهر وهو مطلقها، ثلاثة اشهر اليها وهيرجع، فربنا يريد منك ان ترجع لعل الله يحدث بعد ذلك امر. فهنا وجدت اكثر من علة، مسألة الرحم، وكذلك هناك أولاد والطلاق يؤدي إلى تشتيت الأسرة والأولاد وهكذا، فهذه جزء من العلة، مسألة مضاهاة خلق الله، ولكن الأصل هنا حرمة التصوير. وأيضا مسألة العبادة من دون الله، لما أم حبيبة وأم سلمة في الصحيحين لما رأوا في الحبشة هذه التصاوير كانوا يصورون في معابدهم هناك الصالحين ثم يعبدونها، ونفس الآلهة التي عبدت في زمن نوح في التفاسير علم أن الشيطان سول لهم هذا إلى أن جعلوا لهم صور ثم عبدوا الصور، فأكثر من علة بارك الله فيه. ما نفس العلة موجودة، ولكن ما أبيح للضرورة ويقدر بقدرها. كنت أظن كما ظن البعض قضية هذا الكلام الذي كان يقال، هذا الحبس بالنسبة للفيديو ليس له جرم، وإن قفلت اللابتوب أو الكمبيوتر ليس هناك صورة موجودة، وإنما توجد عندما توصل الكهرباء وما شابه. كل هذه كلمات يعني تصرف النهي عن ظاهره وليست بصارفة، هي صورة، هي صورة، فالأصل فيها الحرمة إلا في حالة الضرورة، ما أبيح للضرورة قدر بقدره. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني البيت الذي به الصور لا تدخله الملائكة. وليس هناك بيت في الدنيا للغالب، لأن بعض القبائل ليس عندهم هذا، ليس بيت في الدنيا إلا وفيه ولو صورة واحدة التي هي موجودة مثلا في الهوية، البطاقة أو الجواز السفر، ولن تستطيع أن تقطعها، وهذا لا يجوز أصلا. فهنا ضرورة، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومع وجود الضرورة يرتفع الإثم ويرتفع لازم النهي. يعني إيه؟ مثلا النهي عن أن الكلب إذا وجد في بيت لا تدخل الملائكة، ويرفع من ثواب الرجل كل يوم قيراطان، والقيراط كجبل أحد في الميزان. هذا مع وجود كل كلب، ثم خصص كلب الحراسة والزراعة يوجد في البيت للحراسة، ولا يلزم منه ألا تدخل الملائكة، ولا يلزم منه أن يؤخذ من ثوابه كل يوم قيراطان. لا، ثبت جواز النظر في المرآة، والمرآة أنت تنظر لعلة ولحاجة وانتهى الأمر، أما الصورة فتثبت، يعني هو نظرك في المرآة لمصلحة، والشريعة تأتي بالمصالح وتدفع المفاسد، فتبعد عن المرآة انتهى الأمر، أما الصورة فهي موجودة، إن فتحت الكمبيوتر مرة أخرى ستجدها. فمسألة المرآة كانت موجودة على عهد النبي، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم من التصوير، ومنع من حتى لما الحديث البخاري، لما من حديث ابن عباس رجل ما كانت له صنعة إلا الرسم، فنهاه ابن عباس عن رسم ما فيه روح، وليرسم الشجر وما شبه، ثم ذكر له حديث البخاري في النهي عن ذلك. فمع وجود المرآة ومع والنهي عن التصوير فظهرت المفارقة والاختلاف. يبقى مسألة المرآة ليست التصوير يشترك مع المرآة في جزئية واحدة، وهي عكس الصورة الأصل، ولكن التصوير يعكس ويثبت، أما المرآة لا تثبت. فهنا الفرع يختلف عن الأصل فيصبح القياس فاسدا. نعم، يعني ايه يتحرك ولا يتحرك؟ يعني مش شيء مسجل ومحفوظ في، طيب خلاص، بعيدا عن الحركة او عدم الحركة، هو مسجل ومحفوظ فهو كذلك. ما هو القضية، احنا بعيدا عن الحركة، قضية الحركة هذه مسألة زائدة، نفس الصورة، الحرمة على نفس الصورة بدون التحرك. المرآة لا يا ابني، مسألة مختلفة. المرآة هكذا، بعدت عن المرآة انتهى الأمر. المرآة تعكس ولا تثبت، الصورة الكاميرا تعكس وتثبت الذي عكسته، زي انت بتصور المستند او الورقة، بتصور وتثبت. نعم، البث المباشر. والله الله المستعان. المسألة يعني انا علمت ان الشيخ الفوزان جوز البث المباشر، ولكن هناك امر اخر، البث المباشر يصبح بعد ذلك غير مباشر. هو مباشر في هذه اللحظة ثم بعد ذلك يعاد، يعني هو مباشر وانتهى الأمر بيعيده مرة أخرى فيصبح مسجلا أيضا. لكن في النهاية قضية مسألة احتياج الضرورة في بعض الأمور، في أمور لابد من استخدام الفيديو فيها، مسائل العلمية أو مسائل الأمور كده يعني للضرورة فيقتصر على الضرورة. احنا بعدنا عن الصوم خالص. سبحان الله. طب ماشي. أنت تقصد هذا؟ لا تقصد هذا؟ لا يقصد هذا، بس هذه صورة أيضا، يعني هذه أيضا صورة. ما أنا قلت لك المسألة في النهاية إن وجدت ضرورة لاستخدام هذه الآلة وإلا فالأصل عدم استخدامها. طيب نكمل إن شاء الله. الحديث الثامن. يبقى قلنا في سبيل العرف الأكثر في استعمال كذا، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أعني عبادة الصوم والجهاد، ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت. من صام يوما في سبيل الله يعني في ابتغاء مرضات الله، يعني الأمر هنا يحتمل، واخد بالك ليه؟ لأنك تصوم الأيام النوافل فأنت تبغي وجه الله سبحانه وتعالى. من صام يوما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقال هنا ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، والأول أقرب إلى العرف اللي هو تحديده على شيء معين. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله وهو استعمال وضعي اللي هو وضع اللغة. والخريف يعبر به عن السنة. يبقى الحديث قد يؤخذ عن السنة، استغفر الله. الآن عشان بس أردت أن أرجع على الكلام مرة أخرى. يبقى هنا في سبيل الله قد يحمل على ماذا هنا؟ على الصوم في سبيل، لأن المسألة هنا تختلف عن مسألة الزكاة، لأن الأصل أنك تصوم في سبيل الله، وهذا أصلح وأنفع للعباد، أن يصبح كل يوم تصومه في سبيل الله يباعد بينك وبين النار 70 سنة. فهنا حمله على هذه الصورة أشمل، وليس هناك دليل على المنع لأنها تختلف عن مسألة في سبيل الله في الجهاد أو في المصارف الزكاة ولا إيه. يبقى والخريف يعبر به عن السنة، فمعنى 70 خريفا 70 سنة، وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها. وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغا بهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد كذلك وشتاء واحد. قال بعضهم ولكن الخريف أولى بذلك، لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول، لأن الأزهار تبدو في الربيع والثمار تتشكل صورها في الصيف، وفيه يبدو نضجها ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف والمقصود منها. فكان فصل الخريف أولى به بأن يعبر به عن السنة من غيره، والله أعلم. وأراد لا يبين خصوصية الخريف التي لا توجد في بقية الفصول، فلماذا دائما يقال يعني 70 خريفا وما شابه، لهذه العلة. كده يبقى سندخل إن شاء الله في الاعتكاف وفي ليلة القدر. انتهينا من الكلام على الصيام. حد عنده أي سؤال في مسألة الصيام فيما مضى؟ نعم. ماذا؟ عموم اللفظ. نعم. نعم. نعم هما طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا بإجماع الصحابة. إذا نزل الحديث على سبب معين وعلى شخص معين يتعداه هذا لغيره، ولا تعارض بينها وبين العبرة في العرف المقارن لا في العرف الطارئ. هذه القاعدة الثانية في فهم معاني الألفاظ، معنى اللفظ في سبيل الله ما الذي المعني به في سياق الزكاة، الفقراء والمسكين وكذا وكذا، وفي إنما للحصر. فهنا العرف المقارن في سبيل الله كذا، مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا تتعارض هنا. ما وجه التعارض هنا؟ ليس هناك تعارض بين الأمرين، هذا لعموم الحكم وهذا لفهم اللفظ. فإن فهمنا اللفظ فهما جيدا كان عموم الحكم على ضوء فهم اللفظ. نعم القياس. نعم كيف يعني؟ طيب ايتي لي بصورة مثلا. لا ما هو هنا نعم، لا القضية هنا في فرق، يعني ما تقوله صحيح ولكن التطبيق هناك فرق. إيه الفرق؟ هناك عموم لوجود الصورة، وجدت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصورة بالتمثال والصورة على الحوائط وعلى النمرقة والملابس، والنبي نهى عن هذا وذاك. فالصورة التي على الملابس هي كالصورة التي على الورق، ففي النهاية هذه يشملها التصوير وهذه يشملها التصوير. فلا نقول ما كان على عهد النبي التصوير الفوتوغرافي أو لا، ما التصوير الفوتوغرافي؟ صورت وأصبحت الصورة موجودة. طب وجدت على عهد النبي ولكن بالرسم على الملابس أو على الأوراق، يبقى نفس الصورة هي لا خلاف. يبقى حتى لو قلنا على المعنى الموجود على عهد النبي في التصوير لقلنا وجدت هذه الصورة مع اختلاف الآلة. أيوه توصف الصورة على صفحات التواصل والحاجات دي، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. يعني الناس يتوسعون جدا في المسائل وكل هذا لا يجوز. طيب طب نأخذ هذا الحديث قبل أن نصلي. باب ليلة القدر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، رأوها في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت اتحدت واتفقت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. سبع الأواخر يعني 21 و23 و25 و27 و لا مش كده، سبع الأواخر استغفر الله، هو الخمسة الوترية 23 وسبعة وواحد وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين. فهنا أدي خمسة وبينهم أربعة اللي هم مش وتر، يبقى تسعة. طيب فيه دليل على عظم الرؤية والاستناد إليه في الاستدلال على الأمور الوجوديات، وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها، وقد تكلم الفقهاء فيها. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك؟ وقيل فيه إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أو لا. مسألة أصل أهل السنة ألا نأخذ ديننا من الرؤى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر كما أقر الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان. ولكن الأصل كما الحديث معلوم الرؤيا ثلاث: تبشير من الرحمن وترغيم من الشيطان وحديث نفس. وأهل السنة إنما يأخذون دينهم من النصوص الشرعية، لا نقول كما يقول الغلاة الصوفية حدثني قلبي عن ربي. فهنا يقول فيه دليل على عظم الرؤية والاستناد إليها في الاستدلال على أمور الوجوديات من هذا الباب. الرؤية ثلاثة بشير من الرحمن، فكل بشرة تأتيك فهنا هي من عند الله، وكل ما يؤلمك فهو من الشيطان، وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. هناك قواعد كلية نبني عليها الأحكام ونأخذ منها التفاسير. وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي في المنام، كما رأى التابعي النبي فقال له الصحابي صفه لي، قال هو أشبه ما يكون إلى الحسن بن علي، فقال فقد رأيته. يعني رؤية النبي في المنام الرؤية يراه كما كان صلى الله عليه وسلم بمواصفاته المعلومة في السنة. فقال وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر، هل يلزمه ذلك؟ وقيل فيه إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أو لا، تواخد بالك كما يفعل غلاة الصوفية، يعني يقولون أتى النبي كذا وقال لي كذا، وهذا الذي قيل له مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فهذا شيطان قد تمثل له في في في صورة النبي وليس كذلك. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل فيه بي، هنا شكل النبي المعلوم، ولكن إن أتاك رجل بعيدا عن شكل رسول الله المعلوم المعروف في السنة وقال أنا النبي فهذا ليس بالنبي ولكنه شيطان إن أمرك بشيء حرام. فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة، يبقى لا علاقة لنا بما قيل في المنام، قال له النبي في المنام لا تصل هكذا. وغالب الصوفية يقولون أنا رفع عني التكليف عياذا بالله، هذا كفر نسأل الله العفو. يعني رفع عني التكليف، خلاص أنا ما بصليش، خلاص خلص، وصلت المرحلة ما ينفعش أصلي بقى خلاص. والله فعلا هذا الذي يسمى بالسيد البدوي في طنطا وصل إلى هذه الصورة، قبل أن يموت ما كانش بيصلي فعلا، يقول لك خلاص أنا رفع عني التكليف، وهذا والعياذ بالله هدم للشريعة. فلذلك يقول الشيخ هذا الكلام، فإن كان مخالفا للنصوص الشرعية عمل بما ثبت في اليقظة، لأن وإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق، فهذا من قبيل تعارض الدليلين، والعمل بأرجحهما وما ثبت في اليقظة فهو أرجح. يقول لك ماذا يعني؟ حتى لو أتى لك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته المعلومة في السنة ثم قال لك بقول يخالف ما أمرت به من سنته المعلومة، فقال هنا شوف القول يتعارض الدليلان. ليه؟ لأنه من رآه في المنام فقد رآه، يتعارض الدليلان. وهذا قول طبعا قوي، ولكن الأصل هنا إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فكونك في الرؤية الأمر مختلط، والإنسان وهو نائم المسألة يتذكر أو لا يتذكر، وغالب الناس إذا رأى في المنام شيئا إذا تيقظ لربما ما استطاع أن يحكيه كله، فهذا يدخل إليه الاحتمال واليقين أن الحديث ثابت في السنة، فكيف نترك اليقين للشك حتى على كلام الحافظ ابن دقيق العيد. وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف، والاستناد إلى الرؤية هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب السبع الأواخر يا إخوة، يبقى عندك مثلا 30 أو 29 وانت نازل. قال وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب المراء الدالة على كونها في السبع الأواخر، الرؤى التي رأت والنبي أقرها هو ده، وهو استدلان على أمر وجودي لزمه إنه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر، وقد قال يستحب في جميع الشهر. يعني وطبعا الراجح في كما سيأتي في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الوترية تحديدا. وفي الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وهو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إنها في جميع السنة، وهذا بعيد جدا. وقالوا لو قال في رمضان لزوجته أن تطالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي عليها سنة، يعني هذا فرع متفرع على من قال ليلة القدر في كل السنة، لأن كونها مخصوصة برمضان مضمون ليس بمظنون طبعا، لأنه قد ثبت في الأحاديث كما سيأتي، وصحة النكاح معلومة فلا تزال إلا بيقين. هذه قاعدة، نعم اليقين لا يزول بالشك، ومن زوجته اليقين أنها زوجته فإن شك في الطلاق لا يقع الطلاق، أعني بيقين مرور ليلة القدر. وفي هذا نظر، لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بناء على مستند شرعي، يبقى المسألة هنا مضبوطة، وهو الأحاديث الدالة على ذلك أنها في العشر الأواخر. والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الآحاد، خبر الآحاد يوجب العمل والعلم، وهناك إجماعات نقلتها في كتابي أثر القاعدة الأصولية، ويرفع بها النكاح. ولا يشترط في رفع النكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر أو أمر مقطوع به اتفاقا. نعم ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر ومرتبتها في الظهور والاحتمال، فإن ضعفت دلالتها فلما قيل وجه. وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين على ظاهر قوله السبع الأواخر، فهي لا يدخل فيها الحادي والعشرين والثالث والعشرين، ثم سيأتي حمله على الأيام الوترية في العشر الأواخر.